وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى أهلها أنهم قادرون

إن الله عليم

وقال موسى ربنا

وإن يردك بضر بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء حتى يحكم الله.